كن عليه في التنبيه. قل أفلا تذكرون. سبحان الله عما

فاتخذتموهم سخريا قل كم لبثتم في الأرض فحسبتم أنما خلقناكم عبثا ما حسابه عند ورقوا